يسأل أحيانا ويقول أنا مقيم في جنوب المملكة وقد توجهت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فتجاوزت الميقات دون إحرام وأحرمت من جدة فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ إذا كنت إحنا جاوزت الميقات نوي العمرة فإن عليك زمن أن تمشي بعض الميقات لأن جدة ليس الميقات التي تقوم بها الميقات فيها اليوم وإلى فيها أما إذا كنت ما نويت العمرة فلا في جدة وإن جاوزت الميقات أنت مثل الله فلا شيء عليه والواجب على كل مسلم إذا أراد العمرة أو الحج فهل من الميقات الذي مر عليه من طريق المدينة أو من المدينة ميقات المدينة إن كان من طريق الساحل يعني الشارع أو من صدر أو من قاعدة كان إذا من أحرم من ميقات اليمن كلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أو من ميقات الطائف هذا هو الواجب على المؤمن فلا يسير المواقيت في بلاد الإحرام. أما إذا كان ما أراد حج ولا عمرة وإنما جاء إلى جدة أو إلى مكة لحاجة لعمل لزيارة قريب أو صديق ما قصد حج ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام فإذا أراد العمرة وأحرم من جدة أو من قليل خارج الإحرام فلا بأس نعم الإمارة والعمرة يعني أما الأكثر من جميع كما تعلم الحج يعني ولا مكة نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.